أكثر الإطلاقات التي يطلقها الناس هي محل تفصيل. فالذي يقول أن كلام شيخ الإسلام لا يفهمه إلا من عرف المنطق ليس هذا صحيح على إطلاقه، لأن شيخ الإسلام له كتب وفيها مادة كثيرة ليس فيها شيء من المنطق. وعامة كتب شيخ الإسلام مدارها على شرح الكتاب والسنة وعلى التفصيل في المسائل، وهي خالية من كثير من المصطلحات المنطقية، فهذه لا يحتاج من يريد فهمها أن يتعلم المنطق. لكن في بعض كلامه في الردود على المخالفين، نعم، عبارات ومصطلحات يحتاج من يعني يريد فهمها أن يتعلم شيئا من المنطق حتى يفهم كلام الشيخ الإسلام، فلا ينبغي أن تطلق هذه العبارة، وإنما يقول في كلام الشيخ الإسلام. والله عز وجل يعني أمر بالإنصاف، ودائما ينبغي التنبه لقيود الكلام والحذر من الإطلاقات. يقال في كلام شيخ الإسلام مادة يحتاج من يريد فهمها أن يتعلم شيئا من المنطق، ولا نقول أيضا كل المنطق. نعم.